وهي سما خطيرة مثل حكايتي. أنا في العراق، عايش في العراق اليوم في سنة، العراق اليوم في سنة اليوم. سألت عن أحداث العراق. أيوة. اليوم في العراق في سنة. هذا الشيء. يعني أنتم ما الحمد لله ما رأيتم الصواريخ. الصاروخ عندما يقع أنا في قريب منشأة عن بيتي 50 متر منشأة عسكرية. ثم معسكر التاجي، ثم منشأة المصطفى، منشأة اليرموك، يعني محاصر بينها. الله قدنا سبحانه وتعالى خلاص من كل. عندما يوقع صاروخ البيت كله يتحرك. الآن الناس في العراق في نص حيلة، يعني قوتها نص قوة راحت بالحرب هذه. حرب يعني ترى البيت والميز والأدوات كلها تتحرك، يعني الأطفال يقوم الليل بوش بالليل، يقوم الليل فزع عندما يشوف طيارة ويشوف شيء بوش. الله أكبر. يعني هذا من فضاء صدام كل لسات كل الناس تكرهوا، الناس تلعنوا، الناس ما جواب الحزبيين. اسمع سؤال الشيخ، ما جواب وجاوب عليه. نحن مسلمين مو صدامين. مو صدام. إن هذا من فضائل صدامكم لساتكم أمنين فيه. أمريكا تريده والسعودية تريده، يعني هو الوحيد الذي يعرف دواء الشعب هذا. كل يوم ما يشبع أقل من 500 إعدام، ما يشبع. إذا مو كل يوم 500 يعدمون، زعت في مونت كارلو، زعت في أمريكا، زعت في كل مكان. يتلذذ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مسيك بالخير شيخنا. ومساك بالخيرات والبركات والطيبات. الله يخلينا إياك شيخنا. الله يحفظك. شيخنا في خلل يبدو عندكم في جرس برنج قاعد. لا هذا مش خلل، هذا طلب. هذا طلب من برا. هذا من الطمعني مثل حكايته. الله يسعدك شيخنا، خلينا إياك يا رب العالمين. الله يحفظك. شيخنا يقول السائل وهو مختلف عن بلاده. ايوه. يقول يريد العودة إلى بلاد اللي بتسلط عليهم حكومتهم، مثلا بشوفوهم مستحيين. فوالد الشاب بعث رسالة إنه أهل بلادك تعال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.